فيما تقدم من أحاديث عرفنا أن لرمضان شأن في الغفران، غفران الذنوب، هذا مر معنا دلالته في غير ما حديث غفران الذنوب، فهذا مما يؤكد أن مما ينبغي أن يكثر منه العبد في رمضان من الدعاء طلب المغفرة له ولإخوانه المسلمين، له ولإخوانه المسلمين. وفي حديث حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين كان له بكل واحد منهم حسنة، من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. فلا يبخل على نفسه في رمضان ولا في غيره من كثرة طلب المغفرة له ولإخوانه المسلمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.